باللطم ولا شيء ذرية الزهراء الحبيب الطيب الغالي السيد عبد الخالق المحنى فاطمة تفنوغ بالليل العتيب فدوى روح اليديك فدوى روح الصدرك فدوى روح الوجودك الحسينية يا الله فاطمة تفنوغ بالليل العتيب خلني شيعها بنغار ونحتزم خلني شيعها بنغار ونحتزم بالعلن تشيعها ونمضي عليه بالعلن تشيعها ونمضي عليه والنعش يفتر على روس الزلم والنعش يفتر هلا هلا هلا صيح صيح والنعش يفتر على قوس السلم والنعش يفتر على قوس السلم ما نريد دموع نبكيها دمة ما نريد دموع نبكيها دمة باللطم والآه شيء موكب عالمي موكب التشيع موكب عالمي بالصدارة نريد سيد هاشمي بالصدارة نريد سيد هاشم بالصدارة نريد سيد هاشمي من هنا من الرحاب الكاظمي من هنا من الرحاب الكاظم من هنا من الرحاب الكاظم ايه وللغريم اسرانا لول العلقمي للغريم اسرانا لول العلقمي خادم موكب التشيع موكب عالمي موكب التشيع موكب عالمي بالصدارة نريد سيد هاشمي بالصدارة نريد سيد هاشمي بعد بالصدارة نريد سيد هاشمي من هنا من الرحاب الكاظمي شباب للغري مسران لول العلقمي للغري مسران لول العل صرح الكاظم إلى حامل حماه صرح الكاظم إلى حامل حماه باللطم والآه شيع باللطم والآه شيع فاطمة هلا موكب عالمي موكب التشيع موكب عالمي بالصدارة نريد سيد هاشمي بالصدارة نريد سيد هاشمي من هنا من الرحاب الكاظم من هنا من الرحاب هلا هلا من هنا غري مسرانة لو للعال قومي ليل غري مسرانة لو للعال قومي صرح الكاظم إلى حامل حمى صرح الكاظم إلى حامل حمى بلا طوم ولا نجف وبلا تعب نوصل الأرض النجف وبلا تعب مو خشب تابوتها لازم ذهب مو خشب تابوتها مو خشب لافتة من الغضب فيها انكتب لافتة من الغضب بيها انكتب انكتب تبت يدا أبي انكتب انكتب والحطب كل يوم نار مظرمة والحطب كل يوم نار مظرمة باللطم والآه خادم خادم خادم نوصل الأرض النجف وبلا تعب نوصل الأرض النجف وبلا تعب مو خشب تابوتها لازم ذهب مو خشب تابوتها لازم لافتة من الغضب بها انكتب لافتة من الغضب بها انكتب انكتب تبت يدا والحطب كل يوم ناره مظرمة والحطب كل يوم ناره مظرمة باللطم والآه صحن نلتم يا ابو حسين ونوي اي بالصحن نلتم يا ابو حسين ونون حتى جدران الصحن تعرف تحن حتى جدران الصحن تعرف تحن اه يا قلبك حزن رايد حزن آه يا القلبك حزن رايد حزن حتما بقلبك حبيبك يندفن حتما بقلبك حبيبك يندفن خلي يا وجه السما بقلبك سما خلي يا وجه السما قلبك سما باللطم ولا طف كربلة صوت النحر سيد عبد الخالق المحنة اي نسمع طف كربلة صوت النحر عالمخيم مر بيها وعنها عالمخيم مر بيها وعنها يا يم ابو فاضل يكون المستقر، يم ابو فاضل ايدين شلون يحضن هالقمر، بلا ايدين شلون يحضن هالقمر. هذا ساق الضامية وميت ضمه، هذا ساق الضامية وميت ضمه، باللطم ولا كربله صوت النحر، نسمع بطف كربله صوت النحر، عالمخيم مر بيها وعن نهر، عالمخيم مر بيها وعن نهر. يما ابو فاضل يكون المستقر، يما ابو بلا ايدين شلون يحضن هالقمر، بلا ايدين شلون يحضن هالقمر. هذا ساق الضامية ميت ضمه، هذا ساق الضامية ميت ضمه، باللقم ولا ملثم لقينا ينتظر، فارس ملثم لقينا ينتظر، مثل ظل عمى الزكية من كسر، مثل ظل عمى الزكية من كسر. يصيح واويلاه يا أم الخدر، يصيح و انا ابو صالح يا عم واعتذر، انا ابو صالح يا عم واعتذر. فارس ملثم لقينا ينتظر، مثل ظل حمى الزكية من كسر، يصيح واويلاه يا أم الخدر، يصيح واويلاه يا أم الخدر. أنا أبو صالح يا عم واعتذر، أنا أبو صالح يا عم واعتذر. طالت الغيبة وبعده المحكمة، طالت الغيبة وبعده المحكمة، باللطم ولا هلا هلا بيك، فارس ملثم لقينا ينتظر، مثل ظل عمى الزكية من كسر، فارس ملثم لقينا ينتظر، مثل ظل عمى الزكية من كسر. يصيح واويلاه يا أم الخدر، يصيح واويلاه يا أم الخدر، يصيح واويلاه يا أم الخدر. أنا أبو صالح يا عم وأعتذر، أنا أبو صالح يا عم وأعتذر. قالت الغابة وبعد المحكمة، بلا طم ولا